منكم ما حكم ما يسمى بجنس العمل وما هو التعريف الصحيح لمسألة جنس العمل؟ جنس العمل كل الأعمال المشروعة داخلة في جنس العمل، كل الأعمال الصلاة من العمل والزكاة من العمل وكلها وكلها من الإيمان والحج من العمل والجهاد من العمل وبر الوالدين من العمل الصالح وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. نعم.